حقوق الطبيعة والتوزيع في الأردن محفوظة لدى مركز الأثير للأعمال الفنية والتجارية عمان العبدلي، هاتف وفاكس 560-7090. كلمات الشيخ وليد، ألحان عبد الحي الخطيب، يشاركه الشيخ وليد، الإشراف الفني عبد الحي الخطيب، الإشراف العام محمد الأسدي.